شاء الله. نعم. معبود هذه عجيب. ما غبط ولا يوم. وتابع بشكل ما شاء الله. ليه كافين المخالع الميت هذا المجتمع عليهم. أترى ما أنت ما تكتبونه هنا. نعم إدارة مكتوبة إدارة. ما شاء الله. جزاك ما شاء الله. وغسق هذه بدنا ممتازة ما شاء الله. هذه أبنان أيضا كتبت. لكن المعبود عجيب. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ الحمد لله. بسم الله. نعم. وقفنا على صفة قيام الحجة، هذه نقطة مهمة جدا. ما هي صفة قيام الحجة أو قاعدة القاعدة في قيام الحجة؟ القاعدة ذكرها العلماء هي بلوغ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خلا من مما يعذر فيه، يعني أن تبلغه الحجة، تبلغ الشخص رجل أو أنثى يبلغه كلام الله وكلام رسوله ويخلو مما يعذر فيه. ما هو الذي يعذر فيه أيتها الأخوات الفاضلات؟ الذي يعذر فيه مثلا كالمجنون، المجنون ما يدري ماذا يقال، هذا معذور ما قامت عليه الحجة. لا، الجهل ليس بحجة، الجهل ليس بحجة، على الإنسان أن يسأل ويتعلم. لا، الحجة أم أحمد عجبو ما شاء الله، هي من النساء الحريصات. الله نسأل الله الجميع التوفيق. التي أنا فقدتها الحقيقة وهي من الحريصات هي أم الشهد، فقدتها جدا، يعني بعض الأخوات تغيب وتحضر، لكن أم الشهد كانت حريصة جدا ثم انقطعت الانقطاع الطويل. إذن هو بلوغ كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يخلو مما يعذر فيه. الخلو مما يعذر فيه، الذي يعذر فيها الإنسان ليس الجهل، الجهل يبحث ويتعلم. جزاك الله خير يا أم عبود، شهادتك هذه شهادة مما تجعل الإنسان يعني يفرح بمثل هؤلاء الأخوات الفاضلات. اللي يعذر به مثل الجنون، مجنون معذور، يعذر به مثل الصغر، صغير ما يفهم، يعذر به مثل كبير السن الذي خرف، يعذر به قال العلماء من نشأ في بلاد بعيدة، من نشأ في بلاد بعيدة ولا يستطيع أن يجد من يعلمه. مثاله ذكر مرة الصميط، يقول ذهبنا إلى بعض دول أفريقيا فإذا فيه مكان يسمونه مكة، فقلت أنا أريد أن أذهب إلى هذا المكان. قال فذهبنا ثم ركبنا قاربا يعني صغيرا، مصيبته أنه لا يعني يدخل الماء علينا، ثم مشينا مسافة لابد أن نقطعها بأيدينا على أرجلنا حتى إن الماء يصل إلى قريب من رؤوسنا. يقول مشقة كبيرة جدا. فلما وصلنا إليهم وجدنا أنهم الأصل أنهم مسلمين، فقلنا ما قالوا نحن مسلمين أرثوذكس. كيف مسلمين أرثوذكس؟ جاءهم النصارى فأرادوا أن ينصرونهم فغيروا حرف دينهم وهم لا يشعرون، قالوا خلكم على الإسلام لكن هذه كنيسة والديانة أرثوذكسية، حتى أخرجوهم من الإسلام وهم لا يشعرون ولا يستطيعون أن يلتقوا بأحد ولا يذهبوا إلى أحد. هؤلاء هم الذين ذكر العلماء أنهم يعذرون. بقي خامس من الذين يعذرون، هو الشخص الذي يسلم ولا يجد من يعلمه ويموت مباشرة، هذا من أهل الجنة ولله الحمد. إذن قيام الحجة هي أن يبلغه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلو من شيء إيش؟ ها سمعوا اكتبوها لي، ويخلو من شيء إيش؟ اكتبوا لي تكفوا لو سمحتوا، ويخلو من شيء إيش؟ يعذر فيه. أحسنت، ويخلو من شيء يعذر فيه. أحسنت، نعم يا أم عبود، وغسق وأفنان وعريج، جزاكم الله عني خير الجزاء. نعم، وهذه أيضا أريج جاءت بعد طول انقطاع، نسأل الله للجميع التوفيق. طيب أيتها الأخوات الفاضلات، إذن الرسل أرسلوا لإقامة الحجة على الناس، أرسلوا لإقامة الحجة على الناس. ما يجي أحد يوم القيامة يقول يا ربي ما عندي ما أعلم، لا، الرسل جاءوا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هناك أحكام تختص بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، منها الوحي، فالوحي لا ينزل إلا على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما غيرهم لو ادعى شيئا من الوحي ماذا يقال له؟ يقال له هذا وحيك من وحي الشياطين، كما قال الله عز وجل يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ووحي الشياطين واضح واضح، ليس ككلام الله عز وجل. من أحكامهم أنهم معصومون عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والله ما خرج مني إلا الحق. فهم عليه الصلاة والسلام معصومون بالاتفاق في إبلاغ الرسالة، ومعصومون عن الكبائر أيضا بالاتفاق. بقية الصغائر إن حصل منهم شيء من ذلك فإنهم يتوبون من قريب. فمن صفاتهم أن أعينهم تنام لكن قلوبهم لا ينامون، لا تنام. من صفاتهم أنهم يخيرون عند الموت، غيرهم لا يخير. من صفاتهم أنهم يدفنون حيث يموتون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر نبي إلا حيث يموت. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء عند الضريب الأحمر في طريقه إلى المسجد الأقصى، رآه يصلي صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ودفن فيه. ولما جاء ذلك الشخص السيء القبيح الذي يسمى أحمد القدياني وادعى أنه رسول، أراد الله عز وجل أن يذله فمات في الحمام، فمات في الحمام، فحقه أن يدفن فيه، نسأل الله العافية والسلامة. من ثمرات الإيمان بالرسل الأول محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم تعبوا من أجلنا طول حياته، من أجلنا يتعب يعلم الناس ويصبر على أذاهم. من ثمرات الإيمان بالرسل شكر الله على هذه النعمة، فالله تكرم علينا وأرسل إلينا رسله ليخبرونا بالطريق الموصل إلى رضوانه سبحانه جل وعلا. ننتقل منها إلى اليوم الآخر. ليش سمي الآخر؟ لأنه لا يوم بعده، فالحياة كلها يومين، حياتك أيتها الأخت المباركة كلها يومان. الحياة الدنيا هذا هو اليوم الأول، والحياة الآخرة هذه هي اليوم الآخر. فسمي، نعم أحسنت يا أفنان، سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. ما أدري أختنا غسق كتبت الله، بس ما أدري ماذا تريد كلمة الله هكذا، ما أدري ماذا تريد بها. من الأمور التي ينبغي أن يعلمها الإنسان، أي على نعمة الله، جميل جدا أحسنت، من الأمور التي ينبغي أن يقر بها المسلم هي أن الموت نهاية كل حي. هل شك في هذا أحد؟ لا، حتى الكفار والملحدون يؤمنون به. قال ربي عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول الشعبي: إذا قرأت كل من عليها فان لا تقف، فإن المدح في الآية الثانية. إذا كانت الناس كلها تفنى، المخلوقات تفنى، ويبقى الرب، فهذا مدح له سبحانه جل وعلا. وفي الآية الأخرى: كل شيء هالك إلا وجهه. لكن المشكلة، القضية ليست قضية الموت، الموت مدة ولحظات وتنتهي. الكلام ماذا بعد الموت؟ ماذا بعد الموت؟ هل فكرنا بما بعد الموت؟ ها؟ هل جلست أنا أو أنت أو أنت أو هم، جلسنا نفكر ماذا بعد الموت؟ نعم، هناك السؤال، وبعد السؤال النعيم أو العذاب. أحب الناس إليك هم الذين يدفنونك في التراب، يدفنونك وهم يبكون، ليس استرخاصا فيك، ولكن لا يستطيعون حيلة في أن يوقفوا الموت أو يعيدوك إلى الدنيا مرة أخرى. الذين يدفنونك ويهيلون عليك التراب هم الذين يحبونك، فكيف الإنسان ينسى هذا الموقف؟ إذا أدخل الإنسان قبره جاءه الملكان يسألانه، فإن كان مؤمنا خيلت له الشمس عند الغروب، فجعل يمسح عينيه ويقول: دعوني حتى أصلي، دعوني حتى أصلي، لأنه حريص في الدنيا على الصلاة، ما جاء في ذهنه إلا الصلاة، دعوني دعوني حتى أصلي. فيقولان له: أما إنك ستصلي. ثم يسألانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. من نبيك؟ فيقول: نبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: نم نومة العروس الذي لا يحبه، الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. نعم، نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. كيف يكون إيقاظهم له؟ يربت على كتفه بهدوء حتى يوقظه. فإذا أجاب بهذه الإجابة أبشر، يبشر بالنعم. وأما الآخر، صلى الله عليه وسلم وإياكم، إذا يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ف فكل واحدة لا يستطيع أن يجيب، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ها ها لا أدري، فيضربانه بمرزبة من حديد يغص في الأرض 70 ذراعا ويقولان له لا دريت ولا تليت، يعني ما قرأت ولا دريت سمعت الناس. سأل الله عافينا وإياكم وذرياتنا والدين أخواننا المسلمين. عذاب القبر أيتها الأخوات الفاضلات، قال الله عز وجل عنه يثبت النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني آل فرعون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وانظري رعاك الله الصورة الثانية، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، الإذلال كيف يكون؟ نحن لا نرى هذا، ونسأل الله عز وجل أن يقينا هذا المصرع. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا الموقف سيمر بالعالم كله، الموت سيمر بالناس كله، لكن من الناس من تخرج روحه كما تسيل، كما تسيل القطرة من في السقاء بسهولة، وهؤلاء هم المؤمنون. وأما الكافر أسأل الله العافية والسلام لي ولكم ولدينا وذرياتنا وجميع المسلمين، فتتفرق روحه في جسد ما تريد الخروج، فينتزعوها كما ينتزع الصوف، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. مش ما هذه الصورة، هل عرفتم إياها؟ هذه الصورة الغنم التي ترعى في البادية تمر بالشوك فتعلق الشوك بالصوف، فإذا أردت أن تأخذ هذه الشوكة، الشوكة مدورة وشوكها من جميع الجوانب، فإذا أردت أن تجريها ما تستطيع حتى ينتزع الشعر معها، شدة عظيمة. نسأل الله العافية والسلامة. أيتها الأخوات الفاضلات، عندما يكون الإنسان في قبره يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى قال له هذا مقعدك حتى يبعدك الله عز وجل. من رحمة الله بنا أننا لا نسمع العذاب في القبور، ولو سمعناه ما استطعنا أن نأكل ولا نشرب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وكان صلى الله عليه وسلم على بغلته فحادت، يعني مالت حتى كادت أن تلقيه، فالتفت فإذا 5 أقبر، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، خاف أن يكون من أصحابه، خاف أن يكون من أصحابه، فسأل من هم أصحاب هذه الأقبر؟ قال أحدهم لا أدري، فقال الآخر أنا أعرفهم يا رسول الله، هؤلاء ماتوا على الشرك، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله إذ لم يكونوا من أصحابه. فعذاب القبر لا نعلم، يسمعه كل شيء إلا الثقلين، البهائم تسمعه ويؤثر عليها، ولهذا أمرنا أن نسأل الله عز وجل أن يقينا عذاب القبر، أن يعيذنا من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، أن هذا أمر أيتها الأخوات الفاضلات أمر عظيم، أمر عظيم. أتريدين أتفرحين أتفرحين أن تكوني حسنة الوجه، حسنة الثياب، طيبة الريح؟ أتفرحين بهذا؟ أتريدينه لنفسك؟ الجواب نعم. أتريدينه لمن تحبين؟ الجواب نعم. إذن أيتها الأخت الفاضلة، إذا أدخل الإنسان في قبره جاءه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. عملك الصالح هنا يكون في يؤنيس لك في القبر. وأما الآخر نسأل الله عز وجل العافية والسلامة، يأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فإذا رأى قال: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ولكن هل يحصل له ذلك؟ لا، فإن قيام الساعة قريب. لماذا هذا الكافر يقول ربي لا تقم الساعة وهو في شدة؟ لأنه يعلم أن ما بعد القبر شر مما في القبر. جاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى المقبرة، ثم نظر إلى القبر فبكى طويلا، فقال له: أصحابه تسمع الجنة والنار ولا تبكي؟ مثل هذا البكاء. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: القبر إن كان القبر خير فما بعده خير منه، وإن كان شر فما بعده شر منه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينبغي أن نحرص أن نتعوذ بالله من عذاب القبر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة ودعا لأهلها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينورها بدعاء لهم. فلذلك ينبغي لنا أن ندعو لأموات المسلمين كما ندعو لأنفسنا، ندعو لأهلينا، ندعو لإخوان أمواتنا وأموات المسلمين. كان أحدهم صاحب مزرعة، فيمر على المقبرة، المقبرة في طريقه إلى منزله كل يوم، فإذا مر قبل الغروب سلم عليهم ثم دعا لهم، ثم انصرف إلى بيته. كل ما مر وقف وسلم ودعا لهم. وفي ذات مرة جاء متأخرا فلم يقف ولم يسلم ولم يدعو. قال: فلما نمت في الليل رأيت خلقا كثيرا، رجالا ونساء، جاءوا إليه فقالوا: أين هديتك؟ فقالوا: أين هديتك؟ نحن ننتظرها ونفرح بها. فما كان يتركهم أبدا، يمر ويسلم ويدعو لهم. فعلينا أن نكثر من الدعاء لأمواتنا وأن لا ننساه ونشرك إخواننا المسلمين في الدعاء. ندعو الله أن يغفر لنا، أسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولطلابنا ولموتانا وموتى المسلمين أجمعين. أيها الأخوات الفاضلات، الروح هل تموت أو لا تموت؟ الروح هل تموت أو لا تموت؟ من العلماء من قال إن الروح تموت، ومنهم من قال لا، الروح لا تموت. فهل هل هي مسألة خلافية، أم أن من قال تموت يقصد شيئا ومن قال لا تموت يقصد شيئا آخر؟ من قال إن الروح تموت فقصده أنها تفارق البدن. لو اكتبتم لي هذه المعلومة لكان جميلا. نعم أي أثناء الأمر فيه تفصيل. من قال إن الروح تموت فقصده أنها تفارق الجسد، ومن قال إنها لا تموت فقصده أنها لا تفنى. أحسنت يا خادمة الدعوة، وأريج ومعبود وأفنان وغسق وخادمة الدعوة. نعم، ومن قال أنها لا تموت فيقصد أنها لا تفنى. نعم، لأنها، أحسنت يا أم زاهر. نعم، إذن أيتها الأخوات الفاضلات، من قال إنها تموت فإنه يقصد أنها تفارق البدن أو الجسد، ومن قال أنها لا تموت فيقصد أنها لا تفنى. لماذا؟ لأن الأدلة تدل على أن عذاب البرزخ للكفار دائما مستمر، وهذا ينقلنا إلى النقطة التي بعدها، هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ اسمعي معي قول الحق تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن يعرضون غدوا في الصباح وعشيا في المساء طول الدنيا. إذن هذا نوع من العذاب الذي لا ينقطع، نسأل الله العافية والسلامة. النوع الآخر العذاب المنقطع، وهو عذاب الموحدين. عذاب الموحدين هو الذي ينقطع، يعذبون بقدر معاصيهم ثم يقلب الله عز وجل ذلك إلى نعيم لهم، فاسأل الله الكريم من فضله. عذاب القبر أيتها الأخوات الفاضلات يكون على الروح والجسد جميعا، لكن العلماء يقولون إنه على الروح أصلا والجسد تبعا له. وذلك أن تعلق الروح بالجسد ثلاث أنواع: تعلق دنيوي، وتعلق برزخي، وتعلق في الآخرة. أما التعلق في الدنيا فالأصل هو الجسد والروح تابعة له، وأما تعلق البرزخ فالأصل في الروح والجسد تابع للروح، وأما في الآخرة فهو بهما جميعا مستويا. ولذلك صارت حياة الآخرة لا يشابهها شيء. طيب، من أكلته السباع؟ من أكلته السباع أو غرق في البحر أو غير ذلك فهل يعذب؟ الجواب يعذب، نسأل الله العافية والسلامة، والله على كل شيء قدير. نعم، كلام غسق، نعم صحيح، إذا كان من العذاب نحن نقصد هذا، يعني هل ينعم أو يعذب؟ نقول نعم، يعذب إذا كان من العذاب، وينعم إن كان من أهل النعيم. ويستدل العلماء بقصة الرجل الذي أمر أولاده، رجل عنده خوف من الله عز وجل شديد جدا، فقال أولاده: لئن أمكن الله عز وجل مني ليعذبني عذابا ما عذب واحدا من العالمين، لكن يا أولادي أحرقوني سأكون رماد، ثم ذروا نصفي في البر ونصفي الآخر في البحر. فلما مات أولاده طبقوا وصيته، فأمر الله هذه الأجزاء أن تجتمع. فقال له الرب وهو أعلم: ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا ربي مخافتك. فغفر الله عز وجل له، فالله على كل شيء قدير. وأمور الآخرة أيها الأخوات الفاضلات ليست كأمور الدنيا مشاهدة بالأبصار، وإنما هي أمور غيبية ينبغي لنا أن نؤمن بها، لا بل يجب أن نؤمن بها وإن كنا لا نعلم كيفيتها. يقربها بعض العلماء، وهذا التقريب يعني لا بأس فيه، لكن نحن الأصل عندنا أن أمر الغيب من أعظم ميزات المؤمنين. قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالغيب هو أخص خصائص المؤمنين، لكن بعض العلماء يقربها زيادة في الإيضاح، يقول: أرأيتم لو أن شخصا نائما وبجواره أحد شخص آخر، فرأى هذا النائم رؤيا أنه ذهب ورقى على سطح وسقط وانكسرت رجله وقد يبكي وقد، لكن اللي بجواره ما يدري عن هذه الرؤيا كلها. يقول: إذا كان صاحب الرائي لا يدري ما رؤياه، فكيف سيعلم ما في الغيب والآخرة؟ طيب إذا مات الإنسان ودفن، إيش النهاية؟ النهاية البعث. إيه، هذه مقولة يقولها بعضهم، يقول: الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه. هل الكلام هذا في نقص الحقيقة؟ نعم، الله ما رأيناه، لكن الله عز وجل عرف بالعقل وعرف بالنقل، عرف بالآيات الكثيرة. فنقول هذا الكلام ناقص، الكلام هذا ناقص. نقول: الله ما شفناه لكن عرفناه بمخلوقاته، عرفناه بآياته، عرفناه بالقرآن، عرفناه بالرسل. فالكلام هذا ناقص. لو قالوا: الله ما شفناه لكن عرفناه بما أراد أو بما يمكن معرفته به، لكان حسن. يعني الكلام فيه نقص، فيه خلل. البعث وهو خروج الناس من قبورهم أحياء، حفاة عراة غرلا بهما. واسمعي رعاك الله ماذا قالت أمنا الصديقة بنت الصديق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما. قالت: يا رسول الله، وسوءتا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. شوف متربي على ايش؟ متربي على الحياة والحشمة. فلما صارت تربي على الحشمة استنكرت هذا الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ما أحد يقدر ينظر في الآخر من الخوف الشديد. فالإنسان يصور نفسه أنه خرج من قبره وهذه حالته، وأمامه القيامة والجزاء، ماذا سيفعل؟ ذكر المؤلف عندنا أدلة كثيرة على البعث، وأدلة البعث من أكثر الأدلة. ليش كثرة الأدلة في القرآن على البعث؟ لأن المشركين أنكروه، فلما أنكروه كثرت الأدلة على بيان حقيقته ووقوعه. منها الأول أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحلف بالله على البعث بثلاث آيات من القرآن، آية يونس وآية آية سبع والآية الثالثة آية التغابن. كلها أمر الله نبيه أن يحلف بالبعث، وهذه مرت معنا سابقا. الثاني من الأدلة الاستدلال على المعاد بالمبدأ، يعني اللي خلق ما يستطيع يعيدك. أوجدك الآن. الآن لو تأتي إلى مثلا السيارة تقول هل المصنع اللي صنع السيارة لو حصل الله يحفظنا وإياكم على صاحبها حادث وتحطمت السيارة وستعجنت، فقالوا هذه ما يمكن تصلح. قال واحد إلا المصنع اللي باليابان ممكن يعيدها من جديد. قالوا كيف ما يمكن؟ قال أليس هو الذي صنعها أولا؟ قالوا بلى. قال إذن يمكن. فالبدأ يعني استدلال على المبدأ على المعاد بالمبدأ هذا دليل شرعي وعقلي في نفس الوقت. ومثلها أيضا خلق السماوات، خلق السماوات أكبر من خلق الناس، فإذا خلق الله الشيء الكبير دل على أن خلق ما هو أصغر منه أهون عليه. أحسنت يا معبود وهو أهون عليه، وأحسنت يا غسق أن خلق الأشياء ابتداء فهو على الإعادة قادر، وأحسنت أفنان في قولي أقول إن الأولين والآخرين مبعوثون إلى ميقات يوم معلوم. أريج تسأل عن الصوت فيمكن أن يتابع ويلاحظ. الاستدلال على البعث بالمشاهدة والحس. كيف المشاهدة والحس؟ يعني ذكر الله أمثلة في القرآن منها، لكن منها هذا الرجل الذي قتل عمه، رجل له عم وهذا العم تاجر وعنده بنت، فجاء إلى عمه وقال أعطني مالا فأنا ليس عندي شيء، وكانت هي قريتين متعاديتين بجوار بعضهم البعض، فجاءه الشيطان فقال اقتل عمك وخذ ماله وتزوج ابنته، فجاء في الليل فقتل عمه ثم ذهب به وألقاه في القرية الأخرى، فلما ألقاه في القرية الأخرى وجاء الصباح ذهب إلى قومهم يشتكي قتلتم عمي، ما قتلناه، قال لا قتلتم عمي، فجعل يشتكي فرفعوا أمرهم إلى موضوعهم إلى موسى عليه الصلاة والسلام، رفعوه إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل الأمر بأن يذبحوا البقرة ويضربوا بعضها، فأحياه الله ثم سأله موسى من الذي قتلك؟ قال قتلني هذا ابن أخي. إذن هذا يدل على إحياء الموتى، هذا يسمونه دليل الحس يعني المشاهدة. من ذلك أيضا الاستدلال بتمام القدرة بأن الله على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، يعني تمام العلم فيعلم أجزاءك أين تحللت وفي أي شيء كانت، وقدير على أن يعيدك مرة أخرى سبحانه جل وعلا. طيب المعاد هل هو بالجسم والروح بمعنى أنه الجسم ذاته هو الذي يعاد أم يعاد جسما آخر؟ الجواب ها بدي أسمع الجواب لو سمحتم، الذي يعاد أجيب بارك الله فيكم، ها يا أخواتي الأخوات الفاضلات ما الذي يعاد؟ جسم آخر تقولون زاهر، متى الله يقول جسم آخر؟ ها في جواب آخر غير هالجواب؟ أي خادمة الدعوة تقول الجسم نفسه، خولة تقول جسم الذي في الدنيا، أم جوري يقول يعاد نفسه، غسق تقول نفس الجسم. نعم أيها الأخوات الفاضلات نفس الجسم هو الذي يعاد، ولهذا يشهد الجوارح، أليست الجوارح تشهد بما عمل صاحبها؟ فكيف تشهد وليست هي التي فعلت؟ نعم، فالذي يعاد هو الجسم نفسه لأنه هو الذي فعل الخير فاستحق أن ينعم، وهو الذي فعل الشر ذلك الآخر فهو الذي يستحق أن يعذب. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذن أيها الأخوات الفاضلات لنرحم أجسامنا، تقول الرجل أنا للحرام مشيت، وتقول الأذن أنا للحرام سمعت، ها تساهلين في سماع الغنى، تخجلين من فلانة الغنى، لا لن تنفعك فلانة ولا علانة يوم القيامة. تساهلين في النظر إلى صور الرجال، وهذه مصيبة كبرى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكذلك مثل المؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طيب انتقلي معي رحمك الله ووفقنا وإياك لكل خير. في ناس يدعون علم الساعة، يقول بعد 7000 سنة تقوم الساعة، بعد 5000، بعد 980 يوم، بعد 980 سنة، وبدأوا يكتبون الكتابات هذه كثيرة. فما رأيك بهذا القول؟ الجواب أن هذا الكلام باطل، أنه كلام باطل. لماذا؟ لأن علم الساعة لا يعلمه إلا من؟ إلا الله عز وجل. إذن هو ادعاء علم الغيب، نوع ادعاء لعلم الغيب. فالساعة لا يعلمها إلا الله. إذا كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يسأله جبريل يقول متى الساعة، فيقول له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جبريل عليه الصلاة والسلام ليش يسأل عن الساعة؟ لأنه كثر السؤال عن وقت الساعة. يسألك الناس عن الساعة أين موسى، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. فلما كثر السؤال عنها أراد جبريل عليه الصلاة والسلام أن يحسم الأمر، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون، فإذا قال النبي أنا لا أعلم مثل ما أنك أنت لا تعلم، خلاص سكت الناس لا يسألون مرة أخرى. الذي قال العلماء أنت في حديث جبريل، قالوا إن النبي جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع الأسئلة ليعلمه الدين، إلا هذا السؤال فإنه ليعلم الناس أنه لا يسألون هذا السؤال، لأن علمه عند الله عز وجل. وهي من الأمور الغيبية الخمسة، والله عز وجل قال ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك علما. الجواب قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. غسق تقول الصوفيين حرفوه وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الساعة، هو الذي يريد أن يحرف. انتبهنا يا أيها الخضلات، الذي يريد أن يحرف سيحرف كل شيء. أتدرين ماذا قال أبو العلاء المعري؟ تدرين ماذا قال؟ قال إن الله عز وجل لم يقل ويل للأولي سكروا، ما قال ويل للأولي سكروا إنه يشرب الخمر فالناس ينصحونهم، فقال لهم إن الله لم يقل ويل للأولي سكروا ولكن قال ويل للمصلين. شوف كيف يعني أراد أن يحرف. الله قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما قال ويل للمصلين وسكت. فالذي يريد أن يحرف لا يبقى عنده شيء، نسأل الله العافية والسلامة. لكن المسلم يكون دائما يقول يا ربي وفقني واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. من القضايا اليوم الآخر الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من الشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. حوض النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أن طوله شهر وعرضه شهر. قال شيخنا الشيخ عثيمين عليه رحمة الله قال ويؤخذ من هذا أن الحوض دائري الشكل. كيف دائري الشكل؟ لأن القطر في الدائرة من أي جهة متساوي، بخلاف المربع والمستطيل فإن بعضها يختلف عن بعض. قال طولها شهر، طوله شهر وعرضه شهر، يعني أن شكله دائري ومساحته مسافته طويلة كما بين أيلة وصنعاء من اليمن. وأما أباريقه فعدد نجوم السماء. كم عدد نجوم السماء؟ ما يعلمها إلا رب العالمين جل وعلا. والمحروم من حرم من هذا الحوض. اللهم أسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أسقنا ووالدينا وذرياتنا وطلابنا ومشايخنا وجميع المسلمين من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرط لكم على الحوض، يعني مقدم لكم. قال وإني لأنظر إلى حوضي الآن، يعني يراه صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ أن الحوض مخلوق وموجود، الحوض مخلوق وموجود الآن. ماؤه أيها الأخوات الفاضلات أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كعدد نجوم السماء من كثرتها، ما يشرب منه من عاش على السنة والجماعة ومات على ذلك. ولهذا أيها الأخوات الفاضلات احرصنا أشد الحرص أن تتعلمن منهج أهل السنة والجماعة لعل كنا أن تشربن من هذا الحوض. وأما المبتدعة فينادون عن الحوض، نسأل الله العافية والسلامة. هل الحوض هو الكوثر؟ لا، الحوض غير الكوثر. الكوثر نهر في الجنة يصب منه ميزابان إلى الحوض. طيب أيها الأخوات الفاضلات، هناك الصحف، الصحف تتطاير الصحف، فمن الناس من يأخذ الصحيفة باليمين وهم المؤمنون، ومن الناس من يأخذها بالشمال وراء ظهره. لماذا؟ لأنه ألقى ظهره إلى شرع الله في الدنيا فجوزي بعقاب يوم القيامة، جوزي بالعقاب يوم القيامة بأن ردت يده وراء ظهر إهانة وإذلال ثم أعطي صحيفته بها. والمؤمن يرفعها أمام الناس، ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الآخر فيقول يا ليتني لم أدري ما حسابها، ليتها كانت القاضية. يبعد صحيفته عن الناس لا ينظرون إليها لأن فيها الخزي والذنوب والمعاصي. نسأل الله أن يعفو ويتجاوز، نسأل الله العفو والتجاوز، نسأل الله الستر. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. الميزان، الميزان كما هو معلوم عند أهل العلم ميزان حقيقي يوزن به الأعمال فقط، لا والصحيفة والعامل ثلاثة توزن فيه. من يوزن؟ اكتبوا لي جزاكم الله خير. يوزن ثلاثة أشياء، يوزن ثلاثة أشياء، العامل والصحيفة والشيء الثالث الشو والعمل. أما دليل العامل فقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وكان عبد الله بن مسعود على شجرة، صاعد على شجرة فألقته الريح فانكشف ساقه، وكان ساقه دقيقة دقيق جدا، فضحك الصحابة رضي الله عنهم فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. أسأل الله الكريم من فضله. أما البطاقة فيدل لها حديث صاحب 99 سجلا، فيدى البصر ثم يؤتى بالبطاقة فتطيش السجلات وترجح البطاقة. وأما العمل فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، إيش بعده؟ قال ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما ما بعد ذلك من الحساب فإن الناس أنواع فيه، أنواع في الحساب، منهم من ينجو بدون حساب ولا عذاب وهم 70,000، منهم من ينجو بدون حساب ولا عذاب وهم 70,000، ومنهم من يعرض حسابه عرضا الذي هو الحساب اليسير وهم المؤمنون. قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. ومنها الحساب العسير، نسأل الله العافية والسلامة، وهو حساب الكافرين، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة. فأسأل سؤال أيها الأخوات الفاضلات، متى نصلي؟ يصلنا جد اجتمعنا ومعنا خواتنا النساء وبدأنا نتحدث ثم أذن المؤذن، نؤخر الصلاة علشان ما نقطع المجلس؟ لا، يعني اجعلنا هذا أمام عيونكن، نصب عيونكن، أذن نصلي، بعد الصلاة نرجع إلى حديثنا الحمد لله. وبعض خواتنا الفاضلات تصلي لكنها تنسى النوافل، وأنت هل تضمنين أن صلاتك تامة 100%؟ الجواب لا. إذا صلي النوافل لأجل أن ترقع النوافل، ترقع الفريضة بالنافلة. الصراط، الصراط أحدهم بكى، بكى بكاء شديدا، فقيل له ما يبكيك؟ اكتبوا هذه العبارة، اكتبنا هذه العبارة أيها الأخوات. قيل ما يبكيك؟ قال أنبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر. أنبئت أني إيش؟ أني وارد. قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ايش بعده؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم يا خادمة الدعوة ونبع المشاعر وأمة الإسلام وأريج وأم زاهر، أنبئت أفنان، أنبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر. نعم يا خولة، جزاكم الله خير جميعا. إذن يخاف الإنسان، والصراط كما هو معلوم متحفة مزلة وعليه خطاطيف وحسك وكلاليب، فما يدري الإنسان ماذا يكون له. فناج مسلم وناج مخدوش، ناج مسلم ما أصابه شيء، وناج مخدوش ومكردس في نار جهنم. أسأل الله أن يعافينا وإياكم وإخواننا المسلمين. هذا الصراط الرسل عليهم الصلاة والسلام واقفين عليه، فيقول دعاءهم اللهم سلم سلم، ولا يتكلم إلا الرسل. فمن الناس من يمر كالبرق من السرعة، ومنهم كالطير، ومنهم كأشد الرجال، ومنهم كركاب الإبل. ما الذي يجري بهم؟ السؤال، ما الذي يجري بهم؟ إنه أعمالهم. ها نحن الآن في وقت العمل، ها نحن الآن في وقت العمل، نعم، إذا نجتهد ونستعين بالله عز وجل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يثبتنا على دينه، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إذا في سؤال لا بأس بطرحه. عليكم السلام. هذه ام زهر ممكن نجيب ممكن نجيب. ام زهر تسال تقول الحوض دائري او مربع. يا اخت الاسلام يا ام زهر انت تعرفين المربع كيف؟ المربع اذا من القطر من التقاء الضلعين الى التقاء الضلعين المقابل هذا يسمى قطر. طيب من الضلع الى الضلع هل طولهما واحد؟ الجواب لا. اذا متى يكون الجواب واحد دائما؟ اذا كان الحوض دائريا. والذي يظهر لي انك فهمت هذا الفهم. لا شرح لنا شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله وقال وهذا دليل على ان الحوض دائري لان قطر الدائره من اي جهه متساوي. فجزاك الله خيرا. نعم في سؤال اخر او نمشي؟ والتفت الساق بالساق قال الى ربك يومئذ المساق. هذا عند الموت. عند الموت نسأل الله ان يتوفانا مسلمين. نعم يا ام جوري ماذا تريدين؟ نحن بانتظارك. مجيري تسأل عن الزكاة، هي عادتها أن تزكي في رمضان، هل يجوز تقديم الزكاة؟ فنقول نعم يجوز تقديم الزكاة فلا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يقدم زكاته عاما أو عامين لا بأس بذلك. وأميرة عبد الرحمن هي تتكلم عن أنها تريد الزواج، إنها تريد الزواج ويراد منها مالا، فمن استطاع أن يعينها من كن فليفعل، فهي جزاها الله خيرا تريد أن تعف نفسها. نسأل الله أن ييسر زواج لها زواجا مباركا. أجل أنا أخطأت آسف، أنا أخطأت في فهمي كلامها فأعتذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت الشهادة شكر وعرفان.